المتعلقون لكي يستمتعوا بما سيسمعون من آيات الله تبارك وتعالى. هي تلاوة مباركة قصيرة يقام بعدها لصلاة الصبح لصلاة فجر هذا اليوم من ستخاشئين لقارئنا اليوم فضيلة الشيخ محمد أحمد شبيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون السابقون أولئك المقربون يا خلق الله العظيم. الفاتحة.